أينما كنا أينما صرنا قلنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله أينما كنا أينما صرنا قلنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة التوحيد أنشأنا بها رجالا كلمة التوحيد علينا بها لواءً كلمة التوحيد أنشأنا بها رجالا كلمة التوحيد علينا بها لواءً لا إله إلا الله فإننا عشاق بذل مضينا جنودا وإننا عمار أرض سنعلي البنودا فإننا عشاق بذل مضينا جنودا وإننا عمار أرض سنعلي البنودا مضينا جنودا مضينا جنودا سنعلي البنودا مضينا جنودا سنعلي البنودا أينما كنا أينما صرنا قلنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله أينما كنا أينما صرنا قلنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة التوحيد أنشأنا بها رجالا كلمة التوحيد علينا بها لواءا كلمة التوحيد أنشأنا بها رجالا كلمة التوحيد علينا بها لواءا لا إله إلا الله للأمام زمرة الحق والطريق طويلة للعلا جنات ربي لا تريد كسولا للأمام زمرة الحق والطريق طويلة للعلا جنات ربي لا تريد كسولا فالطريق طويلة لا تريد كسولا فالطريق طويلة لا تريد كسولا فالطريق طويلة لا تريد كسولا أينما كنا أينما كنا أينما صرنا قلنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله أينما كنا أينما صرنا قلنا لا إله إلا الله